قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، يعني عن الحكاية بتاعتك دي اللي انت طالع لي فيها دي، لأرجمنك. الرجم طبعا هو الضرب بالإيه؟ بالحجارة. لأرجمنك واهجرني ملي. يظهر ان الرجم دي كانت طريقة للإيه؟ للتعذيب الشديد، يعني انهم ان يظهروا عليكم يا ايه يرجموكم، يعني اكيد طريقة متبعة بقى انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم ايه في ملتهم. لأرجمنك وهجو، ابعد عني شوية بقى، وهجرني يعني ابعد عني، زي ما تكون ايه بيكلمك في حاجة وبعدين ما جاش على وفق هواك تقول له ايه اما كنتش هتسكت انا هعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي روح ابعد. طبق الأصل وهجرني مليا، والملي يعني البرة الطويلة من الزمن اسمها الملاوة، وصفالي ملاوة يعني من شباب، يعني فترة من شباب يعني كانت كويسة قولها لي ايه هي دي. يبقى الملاوة هي فترة طويلة من الزمن، ومنه سمي الليل والنهار الملاوات. وهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم؟ إبراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وأدبه مع عمه، قال له سلام عليك، هذه أول حاجة، سأستغفر لك ربي. ده بده يؤكد الكلام اللي قاله إنه الكلام مش كده، يعني ده أنا أحسن أنا ما استغفرت لكش ربي حيبقى شرتك إيه. أهي معنى سأستغفر لك ربي ديا معناه خد رد بالك، خد بالك ان انت عملت حاجة عظيمة وتتعرض فيها لعذاب، ولكن انا لا يرضيك لانني استهلت. اقول سلام عليك، والسلام عليك ما دام في عملت كذا هيعذبك ربنا، ده يناقض السلام. وبعدين سلام عليك سأستغفر لك ايه، فكأنه بايه بيعتذر عن قوله سلام ايه سلام، بيقول سلام سلام ايه ده، هو مناقشك في الدين وفي العقيدة وفي بتاع سلام ايه. ام قال له انا قلت لك سلام علشان انا واستغفر لك مين ربي، وربي انا لما استغفره علشانك بحفي يعني مش هيرد لي ايه مش هيرد كلام. وظل يستغفر له الى ان انزل الله قوله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، لما قال له ساستغفر لك ربي بعد السلام، قال له ساستغفر لك ربي عشان السلام يتم، والا فانت تقول له سلام منك انت، احنا عايزين سلام من الله، يعني بيقول له السلام مني ما يكفيش، انا مش هعمل يعني مش هبدي ايدي عليك، مش هنهرك، مش هقول لك اوف، مش هعمل اي حاجه، انما انا خايف من الحته الثانيه. الحته الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى انا بقول لك سلام بس ده من عندي، واستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين؟ سلام من ايه؟ من عند الله. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لكذب. قال سلام عليك، سلام عليك أي مني، مش هرد عليك في لأرجمنك ومش عارف وعمش هتكلم خلاص، ولكن الخوف منك ألا يكون لك سلام مع ربي، ولذلك أنا سأستغفر إيه لك ربي، إنه كان بي حفية. إنه يعني الله، ده بيطمنه يعني بيقول له برضو الاستغفار هيجيب نتيجة، لأن ربنا إيه حفي بي. حفي يعني إيه؟ حفي، المادة دي حفية كرضية، ورضية يرضى، حفية يحفى. برضو الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناها. حفية فلان بفلان، ما هو كان بي بي، كان بي ايه حفية، يبقى حفية ربي بي، ادي البيع ايه لها معنى. وحفية عنه برضو، شوف شوف الحرف الجر بيغير المعاني، فحفي به بالغ في إكرامه إكراما يستوعب كل متطلبات سعادته. ولذلك يقول لك ده الحفاوة قبله بالحفاوة، حفاوة يعني إيه أكرموه إكرام يتناسب مع مين؟ مع ما يحقق له سعادته. وتحقيق السعادة مقول بالتشكيك، يختلف باختلاف الناس. في واحد لما تقعده كده على المصطبة وتفرش له الحصيرة وتجيب له مش عارف لهم ياكلها، وفي واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرش وعايز أبسطها وعايز مش عارف ايه وكله. يبقى ايه حفي به يعني بالغ في إكرامه إكراما يناسب ما يحقق سعادته، هذه حفي به. فكان بي حفيا يعني يبالغ الله في إكرامي، إكراما يحقق إيه سعادتي. ومن سعادتي إيه يا أبي إن ربنا يغفر لك الذنب اللي أنت عملته. أكنه بيضخم حاجتين اتنين، يضخم الذنب الذي فعله عمه، ويعظم الرب اللي هو هيستغفر لعمه عنده. يبقوا الاثنين، سأستغفر لك ربي، وربي كان بي ايه حفي. وما دام ربي كان بي حفي وبيكرمني، يبقى من أعب إكرامه إلي أنه جعلني نبي. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ ده بيأكد كل معنى الصدق في الله. علشان يقول اسمع كلامي ده، أنا عند ربنا شيء كبير قوي. فإذا جبنا حرف تاني يقول حافية فلان عن فلان، دي كحافية فلان بفلان، إنما دي حافية فلان عن فلان، يعني بالغ في البحث عنه مبلغا أضناه إلى أن يعرف خبره وقصته ويصل إليه. ولذلك أنت حتى في المعنى العامي يقول لك يعني والله ما وصلت ده لما حفيت، مش بيقولوا كده، بيقولوا ايه حفيت يعني ايه حفيت عنه، يعني قعدت ابحث عنه بحث ايه لحد ما وصلت الى الايه الى الى الى هذه المساله. يبقى اذا حفي به غير حفي ايه، حفي به ابالغ في اكرامه اكراما يسعده، وحفي عنه بالغ في ايه في البحث عنه ليعرف اخباره ويتقصاه. ولذلك حين يقول الحق يسألونك عن الساعة أيام، يسألونك كأنك حفي عنها، هم بيسألوك عن الساعة كتير كأنك انت، هم فاهمين انك انت معني او بالساعة ومغرم بالبحث عنه، وبالتالي انك تتكلم عنه ما بتتكلمش فيها خالص، دي مسألة علموها عند ربك. يسألونك كأنك ايه حفي عنها، حفي عنها يعني ايه، يعني بتبحث عنها بحث طويل قوي قوي علشان تتقصاه. يقول لهم لا، علمها عند ربي، ولما ربنا يديني انا ما عنديش الا هو. قال سلام عليك اي مني، ولكن السلام الذي يجب ان يكون لك سلام من ربي وربك، والسلام من ربي وربك يعوقه ما قلته، انك انت وهتعبد ومش هتقول لي ماليه والكلام اللي انت قلته دي، لكن انا أطمئنك أنني سأستغفر لك، وأطمئنك اطمئنان آخر أن ربنا حفي بي، يعني يبالغ في إكرامي ولن يضن علي بأن يغفر لك. طبعا يغفر لك إن رجعت عن الكلام بقى، يبقى عايز يحننه عشان يرجع ولا لا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما قالش استغفر، ما استغفرش دلوقتي، سأستغفر. ليه؟ بده يبرئ استغفاره لأبيه عن المجاملة والخداع والنفاق لأبوه. مش هستغفر حالا أنا بعدين أبقى هستغفر، يعني بينه وبين، يمكن لما أقولها دلوقتي تفكرك إن أنا بجاملك بكلمة ولا بتاع، لا، ولما استغفر ربنا بعيد عنك يبقى دعاء عن ظهر غيب، وما دام دعاء عن ظهر غيب يبقى أرجع للإيه؟ أرجع للقبول. عشان كل حرف جاي كده إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل معناها إيه؟ ترك صحبة إلى خير منها ولو في اعتقاده. افرض إن شبان مستقيمين أوي، وبعدين جه واحد في وسطهم كده انما ملتزم قوي، ما جوش على مزاجه وما جاش على مزاجهم، قال انا اعتزلكم يعني الى خير مما انتم فيه. طب افرض العكس، ام قال لك برضو اعتزلكم الى خير من هذا في نظري. يبقى الاعتزال معناها ترك صحبه، خلما الى صحبه اخرى، خدت بالك، وهي لانه يراها انها خير منه. سأعتزلكم. إذن الاعتزال، الحق سبحانه وتعالى يعطينا بهذا أن الإنسان حين يمارى في قضية حق وباطل

فيوم ما نعمل حواجز يبقى إذن الفساد اللي في الدنيا ناشئ من إيه؟ من الحواجز ذي والحدود. وتيجي تتنقل لحتة لأنك أنت تلاقي الأرض مش مستقيمة التكوين. ليه؟ احنا قلنا إن في أراضي بلا رجال عايز اللي يعمرها، وفيه رجال بلا أراضي. طب لو انطلق الناس اللي مش لاقين أراضي يروحوا للأراضي، الدنيا تستقيم ولا ما تستقيم شيء؟ ما تستقيم، تستقيم. يبقى الاعتزال أو الهجرة. ولذلك بس هنا الاعتزال لمين؟ لله. فيه بيعتزال بقى علشان ضيق الرزق ويروح عشان يوسع ما مش عارف ايه ويروح هنا. لا احنا بنتكلم عن مين؟ ولذلك واعتزلكم وما تعبدون من وما تدعون الله. اذا المسألة مبدأ ايماني، مبدأ ايماني. هنا نلاحظ ان النص فيه عدول. طب الكلام يا ابتي لما تعبد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبقى. يا ابتي لا تعبد الشيطان. طب وكان يقول واعتزلكم وما ايه وما تعبدون وادعو ربي، يعني واعبده. كان يقول ايه وما ايه تعبدون وادعو ربي. ادعو يعني اعبد. قال لهم لاحظوا بالكم ان الانسان ما بينصرفش عن ربه وعن حقيقه الالوهيه الواحده الا حين يستغني، لكن يمر عليه ظرف من الظروف فلا يجد سببا من الاسباب ابدا ينقذه الا ان يقول يا رب. اذن فالعباده ستصل قطعا الى مين؟ الى الدعاء. وما دام انت هتضطر انك انت تدعي هات من الاول. ولذلك واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ايه. يبقى إذن كلمة الدعاء جت هنا بدل العبادة، لأنني بعبده في الرخاء. وإذا حصلت لي شدة مش حاجد في العبادة إلا هو أدعوه. نعم. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كلمة الاعتزال برضو ورد في بالنسبة لسيدنا إبراهيم لما قال إيه أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وبعدين قالوا ايه هم بقى ايه حرقوه وانصروا آلهتكم، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ طب وارادوا به كيدا فجعلناهم الايه الاخسرين. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، يعني طلع من الحته دي وراح الى الارض الشام. وقال اني مهاجر الى ربي. يعني مساله الاعتزال دي ورده فين؟ ورده في نصوص ايه. فامن له لوط وقال اني ذاهب إلى مين؟ إلى ربي. يبقى إذن مسألة الهجرة من بيئة لا ينتصر فيها الحق وإن فيه لجاج باطل واردة. ليه؟ أم قال لك عشان ما نؤصلش لدد الخلاف بين الحق والإيه والباطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون شقيا بسبب دعاء لربي، يعني ربنا إيه بسبب الدعاء والعبادة لو ما كنش إيه ما كنش شقي. إذن هذا المقابل بقى اللي مش عايزه يبقى إيه يبقى شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب بقى. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طب إسحاق أولا كأن دي سماعين ما جاتش ذكره هنا، كأن هو لما جه بيتكلم عن إسحاق ويعقوب اللي ربنا جعله جزاء على مين؟ على إنه صبر، على إنه إيه على الرؤية ويذبح ويذبح سماعين. هناك قال له إيه إني أرى في المنام إيه إني أذبح فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف التقييد، افعل ما تؤمر ما دام ده امر من ربنا. وبعدين فلما اسلم الاثنين وتله للجبين عشان يذبحوا ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يرفع ايده احنا فديناه. ومش فديناه بس، خلصناه من الذبح وبعدين وبشرناه باسحاق جبنا لك ولد ثاني. يبقى ده اسحاق المبشر ايه المبشر به. وهيجي في آية ثانيه ويقول لك ايه وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. مش قال كده؟

ولا بد في المعركة الحامية من إيه؟ من صريع، لازم واحد ينتهي. واذكر في الكتاب موسى. ومرة يقول لك إيه؟ طب مرة حية ومرة صعبان ومرة كأنها جان في العصاية يعني. يقول له دي مش تغير في القصص، دي أحواله في الأحوال فيها هي، لأن الذي ينظر إلى خفة الحركة يقول ده زي الجان، والذي ينظر إلى استطالتها يقول ده صعبان، واللي ينظر إلى إنها قوية السم ومش عارف إيه يقول ده حية. يبقى إذن جمع العصايا الكل إيه؟ لأن في واحد يخاف من دي ولا يخافش من دي ويخاف من دي ويخاف من دي، فجمعت إيه؟ فجمعت كل ما يخيف. واذكر في الكتاب موسى. ايوه هناك برضه يقول لك ايه، ضج عاملها الواد الالماني، يقول لك ايه مثلا، يقول لك طب ايه مساله ام موسى، اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. يقول ايه تاني، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هي دي واحدة ما تقولش دي لقطة تانية، هي برضو إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يلتقطه عدو لي وعدو له. هم الاثنين في معنى واحد، اللي هي نقول له برضو أنت مش فاهم، مش معنى واحد، لأن فيه فرق بين قوله إذا خفت عليه فألقيه في اليم، الكلام لسه ما جاش يعني، بيعدها للعملية، لكن إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وقت العملية أن اقذفيه في يلا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ولذلك العبارات إيه؟ عبارات مختصرة، عبارات برقيات، دي دليل على أن ذكى كانت للإعداد قبل أن يقع، إنما دي ساعة مباشرة الإيه؟ وذكى ما فيهاش فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، إنما ما فيش التابوت. الله، إذن دي حاله ودي حال، دي حاله الإعداد ودي حال إيه؟ انتهاز الفرصة. ولذلك الأسلوب إيه؟ الأسلوب قصير وحاسم وحتمي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كان مخلصا، المادة خلصة، وخلص شيء من أشياء، معناها خلص شيء يعني ايه، استخرج شيء من اشياء كانت مختلطه به، زي اللي احنا بنسميها مثلا نقطر الريحه مثلا، يبقى معنى مخلص خلص يعني ايه، اخذت شيئا من اشياء مختلط بها عشان تخلي له ايه، له مزيه. طب ايه يعني ايه، طب بس بالنسبه للانسان نقول فلان مخلص، أم قال لك لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة عشان تخدم كل حركة الحياة، وكل ملكة من ملكاته أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها، إلا أن الجهاز قد تدخل عليه أشياء ليست من مهمته، يبقى عملت فيه شوائب. مثلا التقاء الرجل بالمرأة معمول لإيه؟ لبقاء النوع، لبقاء النوع. ولذلك تجدها في الحيوان اللي محكوم بالغريزة لوحده ومش محكوم بالعقل الاختياري، إذا أدت الأنثى والذكر وظيفتها في بقاء النوع لا يمكن الذكر، لا تمكن الأنثى منها ذكرا، والذكر ما يروحش للأنثى أبدا، يشمها كده يلاقيها حامل يسيبها. الله، إذن وقف بالغريزة عند إيه؟ عند حفظ النوع. لكن الإنسان ما وقفش بالغريزة عند حفظ النوع، جعلها متعة شخصية، متعة تانية خالص، حفظ النوع ده يجي تبعا. الله، طيب الجوع لما الواحد يجوع بغريزته وعوز يأكل، إذن الجوع ده أمر غرزي علشان تستبقي حياتك، بقى دوكا لحفظ النوع وده لاستبقاء الحياة، لكن الغريزة عايزة تقف عند حدها، أم عمل لها ربنا منهج قال لك كلوا واشربوا ولا إيه ولا تسرفوا، ولا تسرفوا. ده تحديد لمين؟ لوقوف الغريزة عند المراد منها في بناء حياة الإنسان. لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما بنطبقهاش احنا. ليه؟ قال لك لاننا لنا مراد في الاجهزه، ياكل ويشبع وزي ما قلنا كده، وبعدين يعرض عليه الصنف يقول انت ما دقتش البسبوسه، انت ما دقتش مش عارف الايه، يقول لك طب هات طب هات طب هات. طب اللي محكوم بالغريزه بس زي ما قلنا زمان، الحيوان حين ياكل ويشبع اضربه مهما تضربه عشان ياخد عود واحد برسيم زائد عما اكل ممكنش ياكل، ده محكوم بالايه؟ بالغريزه اللي ما فيهاش اختيار. لكن الغريزه عندنا فيها اختيار، يبقى معناها بقى طيب حب الاستطلاع، كونك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي، غريزه عشان العالم يرتقي، عشان كل واحد يعرف اللي عند التاني ايه ونعيشها بعض، هذا حب الاستطلاع. انما ما يصلش الينا انك تتجسس على عورات الناس. الله. إذن الغرائز معمولة لأشياء ومهمة، حين تقف في الحيوان عند مهمتها ما تزيدش، لكن الإنسان بيفسده الاختيار. الاختيار بيعمل إيه بقى؟ بيخلط مع المهمة غيرها. يبقى إحنا عايزين نخلص كل غريزة لمهمتها يبقى مخلص. يبقى إيه؟ مخلص. مخلص بإيه؟ إما إن ربنا يكرمه بأنه يخلصه هو من الأول، أو هو يجتهد في أنه يخلص نفسه. فإن كان مجتهداً لخلاصة نفسه من الغرائز والأشياء اللي بتروح لها يقول إيه مخلص، وإن كان ربنا مخلصه من الأول هو يبقى مخلص. ولذلك يجي بقى يقول لك إيه، من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، يطيع فربنا يقبله، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. والانبياء بيقول عليهم مخلصين ليه؟ لانه مش عايز يدي لهم تجربه عشان يقعدوا مع نفسهم، وعايز يجيبهم جاهزين علشان ايه؟ عشان مهمتهم ويقعدوا يعدلوا الناس. انما هيقعد قد ايه علشان يخلص نفسه؟ ده قعد 23 سنه رسول الله عشان يعلمنا ازاي نخلص نفسنا. فلما يكون الرسول بقى يجي ويخلص نفسه يقول لا احنا بقى نعدك لهذا، ويبقى ايه؟ مخلص. ولذلك ابليس اتأدب قال له انا هاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. ما اقدرش عليهم دول ما دام انت عايزهم، انا ما بعاندكش يا ربي، انما انا بعاند عبادك بنو ادم، انما انا ما اقدرش ان انا ادخل وياك في. ولذلك مش قال له انظرني الى يوم يبعثون؟ طب لو انت عامل كده شملول ما كنتش تقول الحكايه دي بقى، انما لا، انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله. طب ما مخلصا يبقى من ده ما اكون يبقى قال لك لا، وفي عباد ما يبقوش رسول ولا نبي عشان ناس المنهج بيبقوا برضه مخلصين وغيره ايه، زي العبد الصالح مثلا. نعم. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. من جانب الطور الايمن، عارفين طبعا الطور والجانب الايمن بتاعه، يعني لما يكون جانب الايمن للي جاي كده من يبقى لناحيه مصر يعني. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. نجيا يعني ايه؟ ناجيناه. ومعنى ناجيناه اننا اتكلمنا وياه، ودي الخاصيه اللي امتاز بها مين؟ سيدنا موسى. وكلم الله موسى، يقول لك ولذلك قال تكليما، احسن تفتكر يعني كلمه بالوحي او بالواسطه او الى اخره. وكلم الله موسى ايه؟ تكليم. ولذلك دي اللي اغرت موسى، قال ما دام كلمني بقى ما نطلب منه اننا نشوفه كمان. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. اهي دي حته لقطه صغيره كده من القصه، وكلمه جانب الطور الايمن اللي هو ايه؟ عند طور سينا يعني، اللي قالوا فيها الكلام وانس النار ومش عارف ايه ولا عامل ازاي. انما القصه الثانيه هناك ايه؟ ولما قضى موسى الاجل وسار باهله. شوف جايب القصه من ايه؟ من اولها. يبقى دي حته لقطه صغيره من القصه، ان الله ناجاه وفي المكان الفلاني بس، انما اللوابس الثانيه تيجي القصه الثانيه تكملها، والى لقاء اخر.